بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب، لأنه ملك غيره حصل في يديه بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، ولا حد عليه إن وطأ للشبهة. وطئ. أحسن الله إليك. ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها إن كانت بكرة، والولد حر لأنه من وطئ شبهة، ويلحق نسبه به لذلك، ولا تصير به الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي: يرجع المشترط بما نقص، لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل رجع بما سمح به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض. بين في هذا الفصل حكم المقبوض بعقد فاسد. فبين رحمه الله أن المقبوض بعقد فاسد لا يحصل به الملك، والعقد الفاسد يكون أو ويفسد العقد بواحد من أمرين: إما بسبب فقد شرط من شروطه، أو بوجود مانع. العقد إنما يفسد بواحد من أمرين: إما بفقد شرط من الشروط، وإما بوجود مانع من الموانع. فلو باع ما لا يملك، أو باع مجهولا، أو باع بعد نداء الجمعة الثاني، فكل هذا لا يصح. أما الأول وهو إذا باع مجهولا أو ما لا يملك فقد فسد العقد لفقد شرط، وأما الثاني وهو ما إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني كما سيأتي فيفسد العقد لوجود مانع. وظاهر كلامه رحمه الله: كل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك، ظاهره سواء عقد هذا العقد وهو يعتقد صحته أو يعتقد فساده، وأنه لا فرق في ذلك بين العقد الذي عقده معتقدا صحته وبين العقد الذي عقده معتقدا فساده. أما العقد الذي عقده معتقدا فساده فكلام المؤلف رحمه الله متوجه أنه لا يحصل به ملك ولا غيره، لأنه مقبوض بعقد فاسد فهو كالمغصوب. وأما العقد الذي عقده وهو يعتقد صحته فظاهر كلامه رحمه الله أنه كذلك. والقول الثاني أنه يعامل معاملة العقد الصحيح إعمالا لما في ظن هذا المكلف، لأن المكلف لم يتعمد المخالفة وعقد هذا العقد وهو يعتقد صحته. لكن المذهب كما سبق أنه لا فرق، فكل عقد فاسد لا يحصل به الملك. ولهذا يقول: وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، يعني فإنها لا تصح. ولا ينفذ تصرف المشتري، يعني لا ينفذ تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه، لا ينفذ تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه. فالبائع يؤول إليه الثمن، والمشتري يؤول إليه المثمن. فالمشتري لو قبض سلعة اشتراها بعقد فاسد فتصرفه فيها لا يصح، لأنه غير مالك لها شرعا، فتصرفه فيها لا يصح. كذلك أيضا بالنسبة للبائع تصرفه في الثمن. قال: ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، لأن هذا النما حصل على ملك البائع، لأن المبيع لا يزال مملوكا لمن؟ للبائع. يقول: وأجرة مثله مدة مقامه في يده. أجرة المثل مدة مقامه في يده، معاملة له معاملة الغاصب. ولا فرق في ذلك بين البيع والإجارة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: من قبض عينا بأجرة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من قبض عينا بأجرة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. مثال ذلك: لو أجره بيتا بعد نداء الجمعة الثاني، العقد حكمه لا يصح، فاسد. أجره ب10,000 ريال وفرغت المدة لمدة سنة، إذا فرغت المدة لا يستحق العشرة وإنما يستحق أجرة المثل، لأننا لو اعتبرنا 10,000 التي سميت بالعقد فمعنى ذلك أننا اعتبرنا العقد، وهذا العقد لاغي شرعا، فنلغي ما سمي في العقد وتجب أجرة المثل. نعم. إذن نقول بالنسبة للمقبوض بعقد فاسد له حالان: حال يعقد العقد معتقدا صحته، وحال يقبض العقد معتقدا فساده. أما إذا عقد العقد معتقدا صحته لكونه جاهلا فهذا على القول الراجح يعامل معاملة العقد الصحيح، وأما إذا قبضه معتقدا فساده فهذا يترتب عليه أنه لا ينفذ تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه، لأن ما آل إليه في حكم المغصوب. يقول المؤلف رحمه الله: أشبه ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، لو قدر أنه عقد عقدا فاسدا ووطئ فإنه لا حد عليه لوجود الشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ولكن ما هي الشبهة التي يدرأ بها الحد؟ الجواب: أحسن ما يقال في ضابط الشبهة التي يندرئ بها الحد: كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل فهو شبهة. فإذا قال مثلا: فعلت كذا ظنا أنه كذا، أو فعلت كذا لكذا، شبهة. وليس كل ما يدعى يكون شبهة، لكن كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل، عذرا حقيقيا سواء كان عذرا شرعيا أم عذرا حسيا، فإنه يعتبر شبهة يدرأ به الحد عنه. يقول: وعليه مهر مثلها لإتلافه وأرش بكارتها إن كانت بكرا، والولد حر. الولد حر لأنه وطئ على أنها إيش؟ لأن وطأه هنا لا عبرة به، يعني ما يترتب على نماء الوطئ لا عبرة به، قال: لأنه من وطئ شبهة. ويلحق نسبه به لما سبق لذلك، ولا تصير الجارية أم ولد، لأن هذا عقد فاسد لا تترتب آثار عقده عليه، قال: لأنها ولدت في غير ملك. نعم. قال: وإن حكمنا بفساد الشرط وحده، فقال القاضي، يعني العقد صحيح، فقال القاضي: يرجع المشترط بما نقص، لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإن لم يحصل رجع بما سمح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن باع لم يصح للنهي. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن الخطاب بالسعي لم يتناول، فكذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يحل، شرع المؤلف رحمه الله في بيان الموانع التي تمنع من صحة البيع، قال: فصل. ولا يحل البيع وكذلك الشراء وإنما اقتصر على أحدهما، لأن العقد لا يتم إلا ببيع وشراء. قال: ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة، والمراد نداء الجمعة الثاني. وقوله: ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة، ظاهره ولو لم يعلم بالأذان، حتى ولو لم يسمعه، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وواقعه، وليست العبرة بما في ظن المكلف. فلو فرض أنه عقد عقدا وتبين أنه بعد نداء الجمعة فإن ذلك لا يصح. وقول لمن تجب عليه، ظاهره أيضا سواء وجبت عليه بنفسه أو بغيره، لأن الجمعة تارة تجب على الإنسان تلزمه بنفسه، وتارة تلزمه بغيره. يقول: وقوله لمن تجب عليه ظاهره أيضا ولو كان أحد العاقدين ممن لا تجب عليه الجمعة، كرجل عقد مع امرأة أو العكس، لكن يعني بمعنى أن أحدهما مخاطب بالجمعة والثاني غير مخاطب، فيحرم على من خوطب بالجمعة ويكره لمن لم يخاطب بالجمعة، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يحرم عليهما. أما من تلزمه الجمعة فواضح، وأما من لا تلزمه الجمعة فلأن عقده للبيع مع من تلزمه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا القول أصح. وظاهره أيضا لا يحل البيع بعد النداء الجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، ظاهره ولو وجد أحد شقي البيع قبل النداء والثاني بعد النداء، كما لو قال بعتك ثم شرع المؤذن في الأذان فقال قبلت فإنه لا يصح. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: أحد شقي البيع كهوى. فلو عقد قبل الأذان يعني أوجب قبل الأذان وتم القبول بعده فالحكم كذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فإن باع لم يصح. طيب، في قوله رحمه الله: ولا يحل البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ظاهره اختصاص عدم الصحة بما كان بعد النداء، ظاهره اختصاص عدم الصحة بما كان إيش بعد النداء، وأنه لو عقد قبل نداء الجمعة فإن العقد صحيح. والمشهور من المذهب أنه لا يصح لمن كان منزله بعيدا. فإذا كان منزله بعيدا بحيث أن عقد البيع يؤخره عن السعي للجمعة فالحكم كذلك. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وكذلك قبل النداء، يعني يحرم لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي إليها. ولكن ظاهر الآية يخالف ذلك، بمعنى أن ظاهر الآية يدل على أن الحكم على العقد بالفساد منوط بسماع النداء، وأما من كان منزله بعيدا فيقال العقد صحيح لكنه يأثم بذلك. وهل هذا الحكم يعني نعم، وقوله رحمه الله: ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة، سيأتي بعد العقود، لمن تجب عليه الجمعة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أمر بالسعي، وذروا البيع، وهذا نهي، والنهي هنا يتعلق بذات المنهي عنه، والنهي إذا تعلق بذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد عبادة كان أم عقدا. النهي إذا تعلق بذات المنهي عنه أو رجع إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد سواء كان عبادة أم عقدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن باع، يعني والحال كذلك، لم يصح للنهي. والنهي هنا كما تقدم عائل إلى ذات المنهي عنه. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، إلى صحة العقد، إلى أن العقد صحيح، وقالوا لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات العقد وإنما يعود إلى وصفه، لأن العقد مكتمل من حيث الشروط والأركان ولكن يعود إلى وصف وهو زمن العقد. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل يقول: ذروا البيع، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. قال رحمه الله: ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن الخطاب بالسعي لا يتناوله، لكن هذا مقيد بما إذا لم يعقد مع من تجب عليه الجمعة. وعلى هذا فلو تعاقدت امرأتان بعد نداء الجمعة أو مريضان أو مسافران لا تلزمهما الجمعة، كما لو كانا مارين وسمع النداء لكن في طريقهما، فالعقد صحيح. أما إذا كان أحد العاقدين ممن تلزمه فإنه لا يصح. طيب، ما تقولون في من اشترى بعد نداء الجمعة الثاني من الآلات التي تبيع هذه، في آلات توضع فيها دراهم وتشتري منها، تبيع بيبسي ونحوه. الآلة لا تخاطب الجمعة، نقول يحرم عليه، لأن هذا إيش؟ هذا بيع. قال: والنداء الذي يتعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، وعلم من هذا أن للجمعة نداءين، وهو كذلك. وهذا النداء الثاني زاده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ولهذا قال: لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به، وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي النكاح والإجارة وجهان، أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة، والثاني يصحان لأنهما غير منصوص عليهما وليس في معنى المنصوص عليه، لأنهما لا يكثران فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي النكاح والإجارة وجهان، يعني لو عقد نكاحا بعد نداء الجمعة أو أجر إجارة فهل يصح أم لا؟ يقول: أحدهما حكمهما حكم البيع، حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة، والثاني يصحان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولهذا قالوا: يصح النكاح وسائر العقود، مع أن قياس المذهب أن الإجارة لا تصح، قياس المذهب أن الإجارة لا تصح، وذلك لأن الإجارة بيع منافع، بيع لكنها بيع للمنفعة، فقياس المذهب أنها لا تصح. والقول الراجح في هذه المسألة هو الوجه الأول، أن حكمهما حكم البيع، أن حكمهما حكم البيع، واضح؟ لأن الواجبات الشرعية لا تزاحمها الأمور العادية، الواجبات الشرعية لا تزاحمها الأمور العادية. ويمكن أن نقاعد هنا قاعدة تتعلق بهذا الباب، ونقول: كل عقد يطالب الإنسان فيه بطاعة واجبة وهو مما يشغل عنها عادة أو يقينا فإنه لا يصح. كل عقد يطالب الإنسان فيه بطاعة واجبة وهو مما يشغل عنها، يعني هذا العقد، عادة أو يشغل عنها يقينا، فإنه لا يصح، فإن ذلك لا يصح. وعلى هذا فسائر العقود نقول لا تصح، لأن العلة في ذلك واحدة، لكن قد يتسامح في مثل عقود التبرعات كالهبة ونحوها، لأنها يسيرة ولا تشغل. نعم، ها، كيف؟ لا، هذا مستثنى، يعني شراءه وبيعه وشراءه إلا لحاجة، ولهذا قال في الفقهاء: إلا لحاجة، كما لو أراد أن يشتري ماء للوضوء أو سترة للصلاة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. بعد النداء الجمعة الثانية أصلا لا يصح إلا لمصلحة تتعلق بالصلاة، كما لو إلا لمصلحة حسية أو شرعية، الحسية كمضطر إلى طعام وشراب، والشرعية كمحتاج إلى ماء وسترة ونحو ذلك. نعم، هذه ما فيها بأس. نعم، كذلك. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يحل التسعير، لما روى أنس رضي الله عنه قال: قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلى السعر، فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء، لأنه يقطع الجلب، ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. طيب يقول رحمه الله فصل: ولا يحل التسعير. نفي الحل يستلزم الحرمة. وقوله التسعير، التسعير هو تحديد ثمن الأشياء، وعرفه الفقهاء رحمهم الله، عرفوا التسعير بأنه منع الناس من البيع بزيادة على ثمن يقدره. منع الإمام الناس من البيع بزيادة على ثمن يقدره، بأن نقول هذه السلعة بعشرة، هذه السلعة بخمسة عشر وما أشبه ذلك، هذا هو التسعير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسعير على قولين. القول الأول أن التسعير محرم مطلقا، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، على أن التسعير محرم مطلقا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر، لما قالوا سعر لنا لم يسعر، ولو كان جائزا لأجاب الصحابة رضي الله عنهم إلى سؤالهم وطلبهم وسعر. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث علل الامتناع بأنه مظلمة، ولهذا قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. لأن في التسعير حجر على الناس في أموالهم، وهذا ظلم فيكون محرما. والقول الثاني جواز التسعير عند دعاء الحاجة أو المصلحة، وأنه إذا دعت الحاجة أو المصلحة فإنه يجوز، وذلك فيما إذا باع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة وتضرر الناس بذلك، فإن التسعير حينئذ يكون جائزا. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وهو الراجح وهو الذي عليه العمل. ودليل جواز التسعير حديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار سبب من أسباب الغلاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر اللباد لئلا يزيد الثمن إذا باع الحاضر على الناس، ولما يترتب على ذلك من المصلحة، فالمصلحة تقتضي التسعير نظرا لجشع كثير من الناس وطمعهم. ولو فتح الباب للتجار أن يبيعوا حيث ما شاءوا لا حصل بذلك مفسدة. واعلم أن أسباب التسعير، أن أسباب التسعير في الغالب هو الغلاء، سبب التسعير هو الغلاء. والغلاء تارة، الغلاء تارة يكون سببه قلة الإنتاج وكثرة الناس، فهذا لا صنع للآدمي فيه، وإنما هو من فعل الله عز وجل، وفي هذه الحال لا يجوز التسعير. وتارة يكون الغلاء بسبب الاحتكار، يكون الغلاء بسبب الاحتكار، بأن يتفق التجار مثلا على تقويم ما يحتاج الناس إليه بأكثر من قيمته، يتفقوا مثلا على أن هذه السلعة يقول نبيعها بمئة، نبيعها بكذا، بحيث يتضرر الناس، ففي هذه الحال يجب التسعير وإلزام التجار أن يبيعوا بسعر مع فائدة معقولة، بحيث لا يكون فيه ضرر لا على البائع ولا على المشتري. إذن التسعير إن كان سببه مما لا صنع للآدمي فيه بسبب قلة الإنتاج وكثرة الناس فهذا لا يجوز. وأما إذا كان سبب التسعير والحامل عليه هو احتكار التجار واتفاقهم على أن يبيعوا بأسعار يتضرر الناس بها ففي هذا الحال لا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله: ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق، وهذا محمول على ما إذا كان التسعير ماذا؟ بما لا صنع للآدمي فيه، كما لو حصل قحط وجدب وارتفعت مثلا قيم البقول وقيم المزروعات والثمار، فهذا لا صنع للآدمي فيه، وإنما هو من فعل الله. قال أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلبة ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله، ها ما في ثالث، نقول التسعير سببه، يعني الأصل هل التسعير جائز أو غير جائز. إذا قلنا أن التسعير جائز وهو الراجح فيجوز في هذه الصورة، يجوز إذا كان سبب التسعير هو جشع التجار. كيف؟ سيأتينا لا تتعجل، اقرأ الفصل مش مكتوب معك كتاب؟ أي ما معك كتاب. طيب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل، والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم وأبو داود. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف: أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، فأما الجالب فليس بمحتكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه، ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب ولا يمنع من احتكار. طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول رواه مسلم وأبو داود، ما فائدة الاتيان بأبي داود مع أن الحديث في مسلم؟ ما في زيادة. نعم، يقول هنا اللفظ، لأن اللفظ مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، لفظ مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، والمؤلف هنا قال من احتكر فهو خاطئ، هذا لفظ أبي داود، أما لفظ مسلم لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت، ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا. طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل، والاحتكار محرم. الاحتكار مصدر احتكر يحتكر احتكارا، وأصل الاحتكار أصل معناه الجمع والإمساك، الجمع والإمساك. وأما اصطلاحا فالاحتكار هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، الشراء للتجارة وحبسه، يعني حبس هذا الشيء الذي اشتراه مع حاجة الناس إليه. والاحتكار نوعان: احتكار مطلق واحتكار مقيد. أما الاحتكار المطلق فهو أن يحبس السلع ولا يبيعها مطلقا، أن يحبس السلع ولا يبيعها مطلقا. وأما الاحتكار النوع الثاني هو احتكار مقيد، فهو أن يحبس السلع ويمتنع من بيعها إلا بثمن يرضاه ولو كان فوق العادة، ولو كان فوق العادة. وكلاهما محرم، أعني الاحتكار المطلق والاحتكار المقيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من احتكر فهو خاطئ، والخاطئ هو الذي يرتكب ما يلام عليه عن عمد، الخاطئ الذي يرتكب ما يلام عنه من غير عذر عن عمد. وأما المخطئ فهو الذي يرتكب ما يلام عليه أو يرتكب المخالفة عن غير عمد، ولهذا قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، وقال عز وجل إن فرعون وهامان وقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال في الخطأ الذي يخالف بغير عمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن الاحتكار محرم، وظاهر الحديث من احتكر فهو خاطئ، ظاهره تحريم الاحتكار في كل شيء، تحريم الاحتكار في كل شيء سواء كان قوت آدمي أم غيره، أنه لا يجوز الاحتكار مطلقا سواء احتكر قوتا للآدميين أم لغيرهم. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الاحتكار، هل هو خاص بقوت الآدميين أو هو عام أم ماذا؟ اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاحتكار خاص بقوت الآدميين دون غيره، أن الاحتكار يختص بقوت الآدميين دون غيره، فيجوز الاحتكار في الأقمشة والمتاع والسيارات والعقارات. واستدلوا لذلك بأنه جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام، نهى أن يحتكر الطعام. وأما من هذا من جهة الأثر، وأما من جهة النظر فقالوا إن غير قوت الآدمي لا تعم الحاجة إليه ولا يحصل التضرر به، لا يحصل التضرر باحتكاره، بخلاف القوت من المأكل والمشرب وما أشبه ذلك. هذا هو المشهور من المذهب. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه إلى آخره. والقول الثاني أن الاحتكار عام في جميع الأقوات، هذا أوسع، أن الاحتكار عام في جميع الأقوات سواء كانت قوتا للآدميين أم للبهائم، فلا يجوز الاحتكار في الأقوات عموما. وش الفرق بينه وبين القول الأول؟ القول الأول يخصونها بقوت الآدميين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي على أن الاحتكار لا يجوز في القوت مطلقا سواء كان قوتا للآدميين أم كان قوتا للبهائم. واستدلوا بحديث أبي أمامة نهى أن يحتكر الطعام السابق، حديث السابق نهى أن يحتكر الطعام، وقالوا هذا عام في كل طعام سواء كان للآدميين أم كان للبهائم. والقول الثالث تحريم الاحتكار مطلقا في كل شيء، تحريم الاحتكار مطلقا في كل شيء مما يتضرر الناس به سواء كان قوتا أم غير قوت. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهو القول الراجح أن الاحتكار عام في كل شيء لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ، وقال لا يحتكر إلا خاطئ. ولأن العلة التي ولأن العلة في تحريم الاحتكار هي حصول الضرر، والضرر حاصل في قوت الآدمي وفي غيره. وأما ما جاء في بعض الروايات نهى عن احتكار الطعام فيقال إن هذا فرد من أفراد العموم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. وعلى هذا نقول الاحتكار محرم في كل شيء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقوت الآدميين أم في غير ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، هذا على المذهب، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. طيب، هو راوي الحديث وهو من التابعين، واعلم أن الصحابية أو التابعي إذا روى حديثا وفعل خلافه، إذا روى الصحابي أو غير الصحابي حديثا وفعل خلافه فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، وحينئذ يلتمس له العذر، يلتمس له العذر ويقال إن هذا اجتهاد منه أو فهم منه. وفهمه يعني الصحابي فهمه ليس مقدما على إيش نصوص الكتاب والسنة، بل هو اجتهاد منه، والصحابي أو غير الصحابي قد يجتهد فقد يصيب وقد يخطئ. إذن نقول الاحتكار محرم في كل شيء سواء كان قوتا للآدميين أم لغيرهم لعموم الحديث، ولأن العلة واحدة. قال الفقهاء رحمهم الله ويجبر المحتكر على أن يبيع كما يبيع الناس، يجبر على بيعه كما يبيع الناس، أفهمتم؟ فيقال بع كالناس. فإذا قدر أن هذا الرجل احتكر السلع وصار بدلا من بيعها بعشرة صار يبيعها بعشرين، فيجبره ولي الأمر على أن يبيع كالناس فيسعر عليه، وهذا هو القسم الثاني من أقسام التسعير الذي هو يكون جائزا الذي سببه هو الجشع والطمع. هنا مسألة يقول نعم يقول ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر. الإنسان مثلا اشترى سلعا في حال الرخص وحبسها عنده ولا يقصد أن يتضرر الناس ثم ارتفعت القيم والأسعار فباعها، فإن هذا ليس محتكرا بل ربما كان نفعا للناس، لأن السلع إذا نفذت من السوق وأخرجها ينتفع الناس بذلك. هنا مسألة وهي هل يجوز لولي الأمر أن يعطي حق ما يسمى بحق الامتياز لشركة من الشركات أو لجهة من الجهات بحيث تجلب سلعة معينة ويمنع غيرها منه، يعني يعطي الشركة الفلانية حق الامتياز بحيث لا يورد هذه السلعة إلا هذه الشركة ويمنع غيره، يمنع غير هذه الجهة أو غير هذه الشركة من توريدها؟ مفهوم المسألة؟ نقول هذا يرجع إلى المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة ذلك فلا حرج، بحيث أن ولي الأمر يخشى أنه لو فتح الباب للناس بجلب السلع لجلب بعض التجار سلعا رديئة، فحينئذ له أن يعطي حق الامتياز لهذه الشركة أو لهذه الجهة، ولأجل أن تكون المحاسبة من جهة واحدة، تكون المحاسبة من جهة واحدة. فعلى هذا نقول إعطاء حق الامتياز إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك فلا حرج. لو فرض مثلا أن جهازا من الأجهزة الكهربائية أعطى ولي الأمر جهة من الجهات أو شركة لتوريده للمصلحة، لأن بعض الشركات تورد أجهزة ربما تضرر الناس بسببها، انفجارات أو مثلا التماس كهرباء كما هو الحاصل الآن، كما هو الحاصل. يعني لو فرض نضرب مثال شاحن جوال، قال لا يورد شاحن الجوال إلا الشركة الفلانية لأن ما تورده الشركة الفلانية من النوع الجيد والنوع المضمون بخلاف غير هذه الشركة، فربما وردت يعني أسلاكا رديئة قد تتسبب في حرائق أو في تلف أموال أو في تلف أنفس كما هو معلوم وحاصل. كم من بيت احترق وكم من أناس هلكوا بهذه الأمور. فإذا دعت المصلحة أو الحاجة نقول هنا لا حرج، بل قد يكون متعينا، قد يكون متعين على ولي الأمر أن يعطي الشركة من الشركات أذلك. طيب، ما حكم، هل يجوز للتجار أن يتمنوا الغلاء؟ يقول يا رب ترتفع السلع، مثل حفار القبور يقول يا رب تكثر الموتى. والدكتور قال الفقهاء رحمه الله لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الغلاء، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك أقل أحوال أن يكون مكروها من الأمور المكروهة، لأن تمني الغلاء قد يتضرر به أناس. أنت عندك مال وفي غنى، لكن انظر إلى من كان دونك ربما يتضررون به بهذا. نعم، ولو كان ما دام الناس يبيعون بهذا لا يجوز. يعني لو فرض مثل إنسان اشترى سلعة في حال الغلاء، سلعة بمئة ريال، ثم رخصت السلع، صار السلع تساوي بخمسين، ما يجوز أن يبيعها بمئة حتى لو كلفت. أرأيت العكس، لو اشترها بخمسين ثم ارتفعت، يبيع بخمسين ولا يبيع بمئة؟ هذا طيب كيف؟ له أن يمسك، لكن بشرط أنه ما يكون احتكار.